أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فما زلنا في كتاب العدد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. هذه مررنا عليها في الدرس السابق بشكل سريع، والمقصود بأن ليس من شروط إنهاء العدة الحداد، من حيث يعني من مثلا لم تعلم بوفاة زوجها أو بتطليق زوجها لها ثم مرت عدتها فإنها لا تقضي. وقد ذكرنا صور على هذه المسألة: امرأة توفي عنها زوجها ولم تعلم به إلا بعد 5 أشهر، ما الحكم؟ انتهت عدتها، خرجت العدة والحداد. امرأة طلقها زوجها وأخفى عليها وكانت تعتد بالأشهر، فمضى 3 أشهر على طلاقها ولم تعلم بذلك، ما الحكم؟ خرجت من العدة. ولذلك من مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. هذه هي المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. لا، منذ الفرقة، يعني منذ ساعة فراقه لها، سواء بوفاة أو بطلاق. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر مسائل، وهذه المسائل مهمة جدا بالنسبة لما يتعلق بالعدة. قال رحمه الله تعالى: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. وعدة موطوءة بشبهة، مثل ماذا؟ كثيرا ما نصور هذه المسألة ونضرب عليها الأمثلة. موطوءة بشبهة مثل ماذا؟ ها؟ لا، هذا نكاح فاسد. رجل ظن امرأة أنها زوجته فوطئها، هذا يسمى وطئ بشبهة، وهذا يحصل قديما، خاصة قبل وجود الكهرباء وقبل كذا، يحصل أحيانا، مش كثيرا، أحيانا رجل يجد امرأة على فراشه فيطأها يظنها زوجته، وإذا بها أخت زوجته، وهذا حصل قديما. يأتي الرجال من السفر متأخرين وتكون أخت الزوجة مع أختها، أخت زوجته مع أختها في البيت وكذا، فما يدري فيطأ، وهذا يسمى وطئ بماذا؟ بشبهة، وطئ بشبهة. أو زنا، الزنا معروف، إذا زنى رجل بامرأة أو بعقد فاسد. ذكرت لكم في الدرس السابق بأن أحيانا الفقهاء يجمعون العقود الباطلة والفاسدة بعبارة واحدة، وذلك لعدم الحاجة إلى التمييز، لأن الأثر واحد. ولذلك يقولون بعقد فاسد، مثل ماذا؟ مثل النكاح بلا ولي. عند جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن النكاح بلا ولي فإنه إيش؟ فاسد. النكاح فاسد، النكاح بلا ولي. الحنفية خالفوا في ذلك، فيرون جواز نكاح المرأة بلا ولي، ولهم أدلة وسبق أننا ذكرناها. قال: كمطلقة، يعني من حيث العدة، عدة المطلقة. إذا سألتكم الآن ما هي عدة المطلقة، ماذا يكون الجواب؟ جواب طالب العلم، مش جواب اللي مشي حالك. ها، ما هي عدة المطلقة أبو تقى؟ أحسن، تختلف. إذا كانت من ذوات الأقراء فعدتها بالأقراء. طيب، ما هي الأقراء؟ على مشهور المذهب ما هو؟ الحيض. طيب، وإذا كانت من الآيسات أو اللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر بالأشهر. إذن ها؟ أي وبالنسبة للحامل بوضع الحمل، وبالنسبة للحامل بوضع الحمل. إذن مشهور المذهب على أن عدة الموطوءة بشبهة أو بزنا أو بعقد فاسد ما هي عدتها؟ كمطلقة. إذا قال لك كمطلقة أنت طالب علم ترجع إلى الدرس الماضي أو الذي قبله وتنظر في عدد المطلقات، فهن على 3 أضرب: إما أن يكن من ذوات الحمل فعدتهن بوضع الحمل، وإما أن يكن من ذوات الأقراء فعدتهن ب3 حيض في أصح قولي أهل العلم، وإما أن يكن من الآيسات أو اللائي لم يحضن فعدتهن بالأشهر، لأن كل شهر يقوم مقامه حيضة. أرجع الآن إلى هذه المسألة. قال: وعدة موطوءة بشبهة. الجمهور على أن الموطوءة بشبهة عدتها كعدة المطلقة، وهو المذهب. قال: أو زنا. أو زنا. قالوا أيضا عدة المزني بها إذا زني بامرأة فإنها تعتد كعدة المطلقة. هناك وجه في المذهب وهو اختيار أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه شيخ الإسلام، قال بأنها تستبرأ، تستبرأ بحيضة سواء الموطوءة بشبهة أو الموطوءة بزنا. لماذا؟ قالوا للقاعدة الشرعية، قاعدة الشرعية أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وسأذكر كلام أيضا العلماء في هذه المسألة. قال: أو بعقد فاسد. أو بعقد فاسد مثل ما ذكرنا لكم ما يتعلق بالنكاح بلا ولي. قالوا فإنها تعتد عدة مطلقة، والصواب بأنها تعتد عدة إيش؟ تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين يذهبون إلى هذا القول. بالنسبة للمزني بها، المزني بها المشهور في المذهب ها وهو قول المالكية أيضا أن عليها العدة، أن عليها العدة. طيب ما هي العدة؟ عدة المطلقة عليها زوج، المطلقة كالمطلقة الذي طلقها زوجه، وهي 3 حيض أو 3 أشهر أو 3 أشهر. في قول ثاني بأنه ليس عليها عدة مطلقا ولا استبراء، وهذا قول الحنفية والشافعية، قالوا لا عدة ولا استبراء. وقاعدتهم في ذلك أو دليلهم في ذلك القاعدة الشرعية أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وأن المزني بها ليست زوجة، وأن العدة إنما هي لإطالة أجل، لإطالة الأجل والمدة حتى يراجعها زوجها، حتى يراجعها زوجها. ولذلك هي كيف تعتد ولماذا تعتد؟ هناك قول آخر قالوا بأن عليها الاستبراء، قالوا بأن عليها الاستبراء، وهذا وجه عند الحنابل وهو اختيار أبو العباس وأبو عبد الله شمس الدين ابن القيم. وذكرت هذا مرارا وكررته وقلت بأن كل مفارقة ليست زوجة، ليست زوجة، اضبطها هذه عندك، كل مفارقة ليست زوجة فإنها تستبرأ بحيضة واحدة على القول المحقق، على القول المحقق. بالنسبة عندنا الزانية فيها تفصيل، الزانية على 2 ضربين: زانية ذات زوج وزانية غير ذات زوج. أما الزانية التي ليس لها زوج فإنها تستبرأ، فإنها تستبرأ، وذلك للاطمئنان على ماذا؟ سلامة الرحم، لأن هذا الوطأ في الغالب يكون منه الولد، ولأجل ذلك تستبرأ للاطمئنان على سلامة الرحم. الثاني الزانية ذات زوج، امرأة متزوجة وزنت، وهذه تختلف باختلاف حالها، فإذا كان الولد للزوج فإنه لا عدة ولا استبراء. هذا وصح، يعني امرأة حامل من زوجها الأول ثم زنت أثناء حملها فوضعت الولد، تستبرأ؟ ما تستبرأ. لماذا؟ لأن الحمل، لأن الرحم واضح أن الولد له، الولد له. الثاني إذا كانت المرأة حائلا غير حامل، تعرفون الحائل اللي إيش؟ غير الحامل، في مقابل الحامل، فهذه لا بد من استبرائها، لا بد من استبرائها بحيضة واحدة، وذلك للتيقن من سلامة الرحم من الولد. قال وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة، هذا مشهور المذهب وهو قول الجمهور، قول جمهور الفقهاء. وقلنا بأن القول الثاني الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه هو ماذا؟ تستبرأ جميع ما تقدم، يجب عليهن الاستبراء أو يجب استبراؤهن. وهذا ينسحب على ماذا؟ على المختلعة. تذكرون في باب الخلع ذكرنا بأن الصواب في عدة المختلعة ما هو؟ الاستبراء بحيضة واحدة. وكذلك المفسوخة إذا فسخ القاضي عقدها فإنها تستبرأ بماذا؟ بحيضة. وأيضا عندنا المسبية، المسبية من الإماء، قلنا لكم بأنه لا يجوز لسيدها أن يطأها إلا بعد استبرائها، استبراءها يكون بماذا؟ بحيضة. وأيضا ذكر العلماء المهاجرة التي هاجرت وتركت زوجها الكافر، قل جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر الآيات، ثم جاءت ذكر المهاجرة، قالوا أيضا لا يجوز نكاحها إلا بعد استبراء. وأيضا عندنا ما يتعلق بالمطلقة ثلاثا، وهذه مسألة مهمة، هل المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى تعتد عدة المطلقة طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا بينونة صغرى، أما أنها تستبرأ؟ جماهير العلماء من السلف والخلف على ماذا؟ على أنها، على أن عليها عدة المطلقة. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أنها تستبرأ، ثم استثنى رحمة الله عليه بقوله إذا كان قد قال به أحد من السلف. وفعلا وجدوا قولا لأحد التابعين يقال له ابن اللبان رحمة الله عليه، يقول بأن المطلقة ثلاثا التي بانت من زوجها بينونة كبرى، ما حكمها؟ هل يجوز لزوجها أن يراجعها؟ لا، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، نكاح شرعي لا نكاح تحليل، فيموت عنها أو يطلقها. قالوا، قال بأنه تستبرأ بماذا؟ بحيضة. لماذا؟ قالوا لأنه ما الفائدة من الأقراء الثلاثة؟ ما الفائدة من إطالة أمد العدة؟ لأنه لا يستطيع أن يراجعها، ولذلك قالوا تستبرأ بماذا؟ بحيضة. ونحن لا نجسر على القول بمثل هذا القول، وإنما نعتمد قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول. هذه مسائل تسمى تداخل العدد، تداخل العدد، انتبهوا لها، العبارة صعبة، لكن قبل أن أدخل في شرح هذه المفردات أعطيكم ضابطين أو ضابط، احفظوا هذا الضابط، سيسهل علينا إن شاء الله الدخول في شرح هذه المفردات. كل امرأة حصل وطؤها من رجلين فإن العدتان لا يتداخلان، واضح؟ كل امرأة وطئها رجلان، زوجها الأول وزوجها الثاني، وطئ طبعا غير شرعي من الثاني، وطئ في العدة أو شبهة أو كذا، فإن عدة المرأة للزوج الأول لا تتداخل مع عدة الزوج الثاني، بمعنى أنها تؤدي العدتين. وكل امرأة حصل وطؤها من زوجها الأول الذي اعتدت بفراقه الأول ثم وطئها وطئا آخرا غير شرعي فإنهما يتداخلان، واضح؟ في صعوبة؟ رقم اثنين امرأة وطئها زوجها وطئين، الوطء الأول وطء صحيح ثم طلقها فاعتدت منه، ثم وطئها في عدتها وطئا غير صحيح، فإن العدتين تتداخلان، العدتان تتداخلان، يتداخلان بمعنى أنهما تكملهما، ولا تعتد للأول ثم تعتد للثاني، بخلاف الحالة الأولى. خلاف الحالة الأولى فإنها تعتد لكل زوج لوحده. واضح؟ أبو صفية واضح؟ طيب الآن ندخل في الأمثلة. طبعا هذه المسألة الأمثلة التي ستأتينا سنذكرها على قول مشهور المذهب وقول الجمهور، ما نذكرها على مسألة الاستبراء. واضح؟ عندنا الاستبراء هو القول الصحيح الراجح. قال رحمة الله عليه: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول. الآن امرأة معتدة، رجل طلق امرأته فأصبحت الآن معتدة. خلونا نضرب مثال بالأشهر، نقول امرأة آيس أحسنها. طيب امرأة الآن معتدة من طلاق، طلقها زوجها، مضى الشهر الأول ومضى الشهر الثاني، ثم وطئت بشبهة. كيف وطئت بشبهة؟ ذكرنا قبل شوي مثال. واضح؟ قال: أو نكاح فاسد، قام رجل فتزوجها أثناء عدتها بغير إذن وليها مثلا، فإن هذا يترتب عليه أمور. أولا يجب أن يفرق بينهما. لماذا؟ لأن النكاح فاسد، كيف يتزوجها في عدتها؟ وذكرنا لكم من النكاح الفاسد زواج المرأة في عدتها، ذكرناه في الباطل. نحن الآن نتكلم عن شخص لا يقصد، أما إذا قصد الشخص وقد قصدت المرأة النكاح في العدة فإنهما يفرق بينهما فرقة أبدية. الآن حصل خطأ، نكحها بشبهة، وطئها بشبهة أو بنكاح فاسد، أول شيء نقول يفرق بينهما. متى تزوجها هو؟ في الشهر الثاني، يعني باقي عليها شهر. إذن فرق بينهما، من اللي يفرق بينهما؟ الحاكم. ثم قال: وأتمت عدة الأول. أتمت عدة الأول، كم بقي؟ شهر واحد. إذن تكمل عدة الأول، ولا يحسب منها بقاء مقامها عند الثاني، ولا يحسب منها مقامها عند الثاني. يعني لما تزوجت بعد شهرين من العدة بقيت عند هذا الرجل شهرين، ثم فرق الحاكم بينهما بعد العقد بشهرين، يفرق بينهما فتكمل عدة الأول وهي شهر، ثم تبدأ بعدة الزوج الثاني 3 أشهر إذا كنا نقول بأن عدتها بالأشهر. واضح؟ ثم اعتدت للثاني. تداخلت العدتان أم لا؟ ما تداخلت العدتان، اعتدت للزوج الأول ثم اعتدت للزوج الثاني. قال: وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. قال: وتحل له بعقد، لأن أصلا بطل إيش؟ العقد. ولذلك بعدما تنتهي عدة الثاني يجوز له أن يتقدم لها بماذا؟ يتقدم لها بعقد جديد. طيب أسألكم على الصواب الآن الذي رجحناه وذكرناه، هل تعتد عدتين أم عدة واحدة؟ عدة واحدة. لماذا؟ لأنها قد استبرئت بنهاية الشهر الثالث أو بنهاية الحيضة، إذا قلنا بقي لها حيضة واحدة تكون إيش؟ قد استبرئت، أو كانت حامل من الأول وسيأتي، فإنها إيش؟ عدتها ما يحتاج إلى عدة ثانية. هذا على القول إيش؟ القول الثاني الذي رجحناه في هذا الباب. قال: وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. بعد القضاء العدتين عندنا مسألة مهمة، وستأتي معنا، وهي مسألة اللي ذكرتها قبل قليل فيما يتعلق بالمرأة المطلقة وبانت من زوجها، سيأتي. لكن طيب أني أقدمها لأن المسائل نحتاجها في مثل هذا الأمر. إذا طلق الرجل امرأته فبانت منه بينونة صغرى، ماذا قلنا بالنسبة له إذا أراد أن يرجع إليها؟ إذن يرجع إليها بعقد جديد. طيب، هل يجوز له هذا الزوج أن يرجع إليها ويخطبها في عدته في عدتها؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذه العدة منه هو، فلا ينتظر حتى تنتهي العدة ليخطبها، واضح؟ ولذلك لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا، طلقة واحدة، فحاضت الحيض الأولى والثانية والثالثة، فاغتسلت، فقد خرجت إيش من العدة، لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد، واضح؟ طيب، الآن نفترض رجل خالع امرأته، خالع امرأته، قلنا بأن الخلع تستبرئ فيه بحيضة واحد. طيب، على المذهب كمطلق، واضح؟ ها ولا لا؟ طيب، الآن هي ما حاضت بعد، فأراد أن يعقد عليها من جديد، يحق له ذلك؟ يجوز، لأنه منه، لأن العدة هو سببها، هو سببها. أما غيره فلا يجوز، فلا يجوز إلا بعد أن تنتهي من العدة. قال رحمة الله عليه: وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. امرأة معتدة من طلاق، فقام رجل فعقد عليها، عقد عليها مجرد عقد ولم يدخل بها بعد، ولم يدخل بها بعد، فهل تنقطع العدة الأولى؟ الجواب لا، لا تنقطع العدة الأولى، وإنما تنقطع العدة الأولى بالوطئ، فإذا وطئها فرق بينهما، ثم أكملت عدة الأول واعتدت للثاني، ويجوز له على مشهور المذهب أن يعقد عليها بعد انقضاء عدتها. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني، هذا إذا وطئها على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، إذا وطئها. أما إذا لم يطأها فإنها تكمل عدة الأول وتبني عليه. قال: وإن أتت، طبعا هذا لقول علي رضي الله عنه وأرضاه في المرأة التي حصل أنها نكحت في عدتها، وطئت في عدتها، فقال رضي الله عنه: إذا انقضت عدتها فإنه خاطب من الخطاب. هذا بالنسبة لمن وطئها. قال: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. الآن امرأة في العدة، امرأة في العدة، ثم عقد عليها آخر ووطئها، وكانت حاملا، وكانت حاملا، حاملا من الزوج الأول، حاملا من الزوج الأول. السؤال لكم: هل تتداخل العدتان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهما زوجان، رجلان، على الضابط اللي ذكرته لكم، واضح؟ طيب، الآن وضعت الحمل من الأول، فبمجرد وضعها الحمل من الأول انتهت عدتها ممن؟ من زوجها الأول. طيب، وزوجها الثاني تعتد له عدة جديدة، هذا على قول إيش؟ الجمهور، مشهور المذهب. وعلى التحقيق يكفي أن يكفي أنها بوضع الحمل قد خرجت. طيب، إذا كان الحمل من الثاني، الآن هي تزوجت في عدتها ثم حملت يحصل ولا لا؟ أنا أعرف أناس أول ليلة حملت امرأته ما شاء الله أي فتزوجها الثاني فحملت منه، فإنه تنقضي عدتها بماذا؟ بوضع الحمل. طيب وإذا انتهت تبدأ عدة الأول، ها؟ أكملت عدة الأول وليس تستأنف، وإنما تكمل، لأنه كما ذكرنا قبل قليل بأنها ترجع فتبني على ما سبق ولا تستأنف. الاستئناف هو الابتداء من جديد، أما البناء فهو على ما مضى، يعني ما مضى لا يبطل. ولذلك دائما الآن يقول، وعندنا بعض مثل الشيخ أحمد أبو حصة يقول نستأنف الدروس، ها؟ لا، ما نستأنف الدروس، استئناف يعني نرجع من باب الطهارة. انتبهوا، ها؟ إذا قال نستأنف مقصوده نكمل الدروس، يعني لا، الاستئناف شيء جديد، فهو بناء، يعني مثلا البناء على ما مضى، البناء على ما مضى. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به يعني بوضع الحمل، ثم اعتدت للآخر. الآن مسألة جديدة وهي في تداخل العدد، وهذا الضابط الثاني الذي ذكرته لكم. ومن وطئ معتدته، لاحظ العبارة، معتدة من؟ ومعتدته هو، بخلاف ما سبق يقول لك وعدة موطوءة وإن تزوجت في عدتها، يعني شخص آخر. هنا قال ومن وطئ معتدته، يعني زوجته السابقة، ومن وطئ معتدته البائن. البائن كيف بائن؟ مثل الخلع، قلنا لكم الخلع بينونة إيش؟ صغرى. والفسخ بينونة صغرى، يعني لا يجوز أن يراجعها إلا بعقد جديد. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة، يعني وطئها بشبهة مثل ما يحصل، يظن أنه يراجعها، مثل بعض الشباب الآن أغرار وما يعرف في مسائل الطلاق، يعقد على امرأة وما دخل بها بعد، فيذهب ويطلقها قبل الدخول، والطلاق قبل الدخول إيش؟ بينونة صغرى، يعني ما يحل له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد، فيظن هذا الغر المسكين أنها إيش؟ زوجته، فيقول راجعتك. وهذا يحصل كثير، ويعرض علينا مسائل كثيرة من هذا، فتجد تستمر الحياة وتزوجها وجاب منها أولاد وكذا، ها؟ ويظن أنه على حق، هو مسكين متورط، هو متورط، ولذلك يظن بأن هذا يعني صحيح بالنسبة له، والواقع أنه فاسد. فمن وطئ، ومن وطئ معتدته البائن، مثلا نقول خلع أو فسخ، بشبهة، استأنفت العدة بوطئه. الآن موطوءة، الآن امرأة مفارقة ومعتدة من زوجها، فقام ووطئها بشبهة، هو ظن منه أنها تحل له، ظن منه أنها تحل له، خالعها، فذهب وعقد عليها قبل الاستبراء، عقد عليها قبل الاستبراء، فإنها تستأنف العدة لأنها تتداخل. لماذا؟ لأنها من زوج واحد، لأنها من زوج واحد، استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. بعد استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، يعني العدة الأولى، العدة الأولى. وإن نكح من أبانها، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. احفظ ثلاث مسائل في هذه الفقرة. أولا، كل من بانت من زوجها بينونة صغرى فإنه لا يجوز لها، لا يجوز له إرجاعها إلا بعقد جديد. وهذه متقررة عندكم، لكن مهم لأنها تفسر ما بعدها. كل من بانت زوجها بينونة صغرى فإنه لا يجوز له إرجاعها إلا بعقد صحيح. ثانيا، يجوز للزوج أن يعقد على من أبانها في عدتها إذا كان هو زوجها، قد ذكرت هذا قبل قليل، حتى ولو كانت في العدة ولم تنقضي بعد. ثالثا، إذا عقد عليها وقبل أن يدخل بها طلقها، ها، فإنها تبني على ما سبق ولا تستأنف. الآن رجل عقد على مطلقته البائن وقد اعتدت منه، عقد عليها ولكن لم يدخل بها فطلقها، فهل تستأنف عدة جديدة أم تبني على ما سبق؟ أبو عبد الله، تبني على ما سبق، أحسن. طيب وإذا وطئها استأنفت؟ هم شوشين شكلك. نقول ما عليها عدة. طيب هذا اللي نقوله، بنت. طيب أعيد، رجل الآن، احنا ذكرنا قبل قليل في أصح قول أهل العلم يجوز للزوج أن يعقد على زوجته المعتدة منه، ذكرنا هذا ولا لا؟ يجوز يعقد عليه لأن هذا له، أما غير الزوج فإنه لا يجوز له. طيب الآن رجل امرأته معتدة منه، باء بينونة صغرى وهي في العدة، فعقد عليها، كتب الكتاب وما دخل عليها بعد فطلقها، تبقى تبني على العدة السابقة أم تستأنف عدة جديدة؟ تبني على ما سبق. إذا وطئها انهدمت العدة السابقة واستأنفت عدة جديدة، مثل ما ذكرنا قبل قليل، ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، خلاص استأنفت عدة جديدة والأولى دخلت فيها، الأولى دخلت واستأنفت عدة جديدة. طبعا هذا على قول المشهور المذهب وقول الجمهور على التحقيق، ها؟ تنتبهون، يعني نحن الآن ندرس الفقه، ولذلك نحن ما لسنا جالسين هنا نفتي، نحن نتعلم، ولذلك تنتبهون لهذه الأقوال. قال رحمه الله تعالى: فصل. يلزم الإحداد مدة العدة. الآن دخل في ذكر الإحداد، ذكر الإحداد. الإحداد في اللغة مأخوذ من الحد، وهو المنع، وهو المنع. وشرعا عرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة. ويمكن أن نصيغ تعريف آخر فنقول: اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها، اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها مدة العدة ما يرغب في جماعها والنظر إليها. حكم الإحداد واجب، يقول المصنف يلزم، يعني إيش؟ يجب. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا هو التربص بالأشهر، قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. ولذلك الإحداد واجب في قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الحسن البصري رحمة الله عليه، فذهب إلى أنه لا إحداد، وقالوا بأن الحداد هذا منسوخ. الأدلة طبعا كثيرة على الإحداد، حديث أم عطية، حديث أم سلمة، أم حبيبة، كل هذه الأحاديث تشير إلى وجوب الإحداد. الحكمة من الإحداد ما هو؟ الحكمة تعظيم مصيبة الموت، فالموت مصيبة، ولذلك الإحداد فيه تعظيم لهذه، فيه تعظيم لهذه المصيبة. وكذلك أيضا بيان حق الزوج وقدر الزوج عند المرأة. والأمر الآخر صيانة المرأة عن القيل والقال، لأن المرأة إذا تزينت بعد الوفاة فإن الألسنة ستلوك في عرضها، سيتكلمون فيها، وأمر آخر فيه أذية لأهل الميت إذا رأوا زوجته تتزين وتتجمل كأنها مبسوطة على فراقه مثلا، وأيضا في مسألة أخرى مخالفة ما عليه المشركين، فلقد كانت المرأة إذا مات زوجها تذهب إلى أخس بيت وأبشع بيت وأقذر بيت، فتعتد فيه سنة كاملة، تعتد في هذا البيت القذر المليء بالنجاسات والقاذورات سنة كاملة، فإذا كان رأس الحول تفتض بطائر أو بكذا، تفتض يعني تتمسح به، تعرف لك أن تتخيل امرأة سنة كاملة ما يمس جلدها الماء ولا شعرها الماء، فتفتض، جاء في الحديث فقلما افتضت شيئا إلا مات من رائحتها الكريهة، ثم ترمي بعرة وكذا وتفعل أفعال لا شك بأنها من وحي الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير هذا وبدله إلى ما شرعه الله عز وجل من مسائل الإحداد. والعجيب أن الإحداد فيه مخالفات غريبة جدا، والناس إلى الغلو والتطرف فيه أقرب إلى التساهل، أقرب إلى التساهل الناس في مسائل الإحداد، سيما جنس النساء والعوام خاصة البعيدين عن العلم، تجد فيه يعني عجائب وغرائب. ولذلك يذكر كثير من أهل العلم ممن لهم عناية بتتبع البدع يذكرون أشياء أغرب من الخيال، أغرب من الخيال. وما زلنا إلى الآن، ما زلنا إلى الآن نعايش كثير من المخالفات والبدع في مسائل الإحداد، ولعلي إن شاء الله أنبه عليها لما آتي إلى ذكر ما تجتنبه المحادة. الإحداد هو تابع للعدة بالشهور، تابع للعدة بالشهور، ولذلك الحامل يسقط إيش؟ يسقط عنها الإحداد بمجرد وضع الحمل، وتبقى محادة مدة الحمل، فلو أنها ولدت بعد الوفاة بساعات سقط الحداد عنها، ولو أنها ولدت بعد 8 أشهر فإن الحداد يبقى معها، لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كان المفارقة بسبب وفاة أو بسبب طلاق. قال رحمة الله عليه يلزم يعني يجب، هذا يدلنا على أن الإحداد واجب، وهذا هو المشهور المذهب وهو قول جمهور أهل العلم. الإحداد ذكرنا لكم الإحداد هو اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها مدة العدة ما يرغب في نكاحها وجماعها أو في النظر إليها. كل متوفى زوجها عنها، كل متوفى زوجها عنها، هذا ضابط مهم جدا. كل امرأة توفي عنها زوجها يجب عليها الإحداد. طيب من هي النساء؟ الحرة، الأمة، المتزوجة، إماء على نوعين، سرية ومتزوجة، التي تعتد هي المتزوج، حرة، أمة، مسلمة، كافرة، صغيرة، كبيرة، عاقلة، مجنونة، كلها مدخول بها غير مدخول بها، حتى غير المدخول بها إذا مات عنها زوجها فإن إيش؟ تعتد. لماذا؟ لا، ذكر ضابط، أحسنت، لأنها ترثه. أما حق الزوج فهذا عام ولذلك غير مدخول فيها، فلما كانت ترث وجب عليها الحداد. ولذلك كل شخص توفي عن امرأة يصدق أن يقال بأنها زوجته فإنه يجب عليها الحداد. كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح يخرج ماذا؟ النكاح الفاسد، النكاح الفاسد والنكاح الباطل، ها؟ هذا كله يخرج عنها، هذا كله لا تعتد. طيب امرأة تزوجها رجل بلا ولي ثم مات عنها، هل تحاد؟ ها شيخ يحيى، تحاد؟ لا، بالك بعيد أنت اليوم، ها ها أي على مذهب لا نبي مذهب الجمهور أنها لا تحاد، لا تحاد بالنسبة للمرأة. أي امرأة عقد عليها بنكاح أو عقد عليها بنكاح غير صحيح فمات عنها فلا تحد عليه. قال ولو ذمية، ولو ذمية، ولو هنا لوجود الخلاف، لأجل الخلاف، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن الذمية لا تحاد. لماذا؟ قال لأن لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على ميت، إلا على زوج، 4 أشهر و10. ولذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الذمية لا تحاد على زوجها إذا مات عنها. ومشهور المذهب وهو قول جماهير أهل العلم إلى وجوب حدادها على زوجها ولو كانت ذمية، لأن نفي حل الفعل عن المؤمنين، وهذه قاعدة مهمة تحفظونها، نفي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حكمه عن الكفار مثلا، ولا إثبات الحل لهم، ولا إثبات الحل لهم، وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعه فهذا لا يحل له، ويجب أن يلتزم الإيمان وشرائعه، ولكن لا بالنسبة لغير المؤمن لا يلزمه، لا يلزمه الشارع إلا بعد الدخول به، كما ذكر ذلك شمس الدين بن القيم، وضرب على ذلك أمثلة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب لا ينبغي هذا للمتقين، في الذهب قال لا ينبغي هذا للمتقين، هذا لا يدل على أنه ينبغي لغيرهم. وأيضا قوله لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعانا، هذا لا يعني بأنه إيش ينبغي لغيرهم. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولم، هذا على الحظ والتحريض والحث على المحادة على الزوج. قال أو أمة، قلنا لكم الأمة على قسمين، مزوجة وسرية ملك يمين. أما الأمة المزوجة فيجب عليها أن تحد على زوجها 4 أشهر و10 كالحرة، وأما ملك اليمين فلا يجب عليها الحداد. قال أو غير مكلفة، كصغيرة ومجنونة، كصغيرة ومجنونة، كذلك يجب عليها الحداد في أصح قولي أهل العلم. قال ويباح لبائن من حي، انتقل الآن إلى بيان الحداد بالنسبة لمن؟ للمطلقة البائن. قلنا لكم بأن من مات عنها زوجها وجبت عليها، وجب عليها الحداد. طيب من طلقها زوجها يجب عليها الحداد؟ ها؟ أولا المطلقات أنواع، بالنسبة للرجعية هل تحد؟ الرجعية ها؟ وين تحد؟ تجتنب الزينة؟ الفقهاء يقولون يجب عليها، وبعضهم يقول يلزمها، وبعضهم يقول يسن لها أن تتجمل له وأن تتعطر له وأن تتعرض له. ها؟ لا لا أصبح نتكلم على ويش؟ لا أنا كان الفراق، أنا وش قلت أنا؟ ها يمكن أنا أخطيت، لا المفارقة، أتكلم عن المفارقة. عندنا المفارقة أنواع، الأولى التي مات عنها زوجها، كل امرأة مات عنها زوجها في نكاح صحيح ها يلزمها الحداد. طيب الآن ننتقل، لأن المصنف ماذا قال؟ قال ويباح لبائن من حي. الآن ننتقل إلى النوع الثاني بالنسبة للمفارقة في الحياة، هل تحاد، هل تحد على زوجها بسبب الطلاق؟ قلنا بأن المفارقة من حيث الطلاق على نوعين، الأولى الرجعية، طلقها زوجها طلاق رجعي، هل تحد؟ ما يتحد، بل لا يجوز لها، وإنما الواجب في حقها أن تتعرض لزوجها بالطيب ولبس الثياب الجميلة والتزين والتجمل لغرض ماذا؟ أن يراجعها حتى يراجعها إلى عصمته. الثاني البائن التي بانت من زوجها بينونة صغرى، إما بخلع مثلا أو بطلاق بمفسوخة مثلا، أو مطلقة طلاق بائن، حتى الطلاق البائن بينونة كبرى، فهل تحد عليه؟ قال: ويباح لبائن من حي، يعني لا يجب ولا يسن، وإنما هو على ماذا؟ على الإباحة، وإنما هو على الإباحة، يعني تأسفا وإظهار الأسف على الفراق. وللأسف الآن بعض النساء يقمن حفلات عندما يطلقن، سمعت هذا والله، يقول بعض الحريم الله يهدينا وإياهم تسوي حفلة وتجيب الكيك وتجيب صديقاتها ويسوون حفلات إنها فارقت زوجها، وهذا عيب عيب ولا يليق، لا يليق بالمرأة أن تفعل مثل، حتى لو كان الزوج فيه ظلم وفيه يعني تعدي وشيء، هذا عقد الله عز وجل قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالمرأة لا يليق بها أن تفعل مثل هذا الفعل، لو كان الزوج يتعسف أو يظلم أو شيء وحصل الفراق، الفراق صعب، الفراق كسر للبيت، ولذلك يباح لها أن تحد ولا يجب، لكن أن تفعل العكس وهو الفرح والسرور قامت الحفلات، هذا قبيح ولا يليق بمؤمنة، ولا يليق بمؤمنة تعتقد بأن موقوفة بين يدي الله. قال: ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة. هنا الكلام، هذا الكلام الذي استعجلنا في الحديث عنه، لكن لا بأس بذكره. قال: ولا يجب، يعني الحداد على الرجعية، وهي المطلقة طلقة واحدة وهي ما زالت في العدة، وموطوءة بشبهة. لماذا؟ لأنها ليست زوجة، كيف تحد على رجل وطأ امرأة وطأ شبهة ثم مات عنها؟ تحد ما تحد. أو زنا، أو زنا، الزنا لا يترتب عليه آثار، وذكرنا لكم بعض الفقهاء يقول حتى ولا الاستبراء، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، أو في نكاح فاسد ذكرنا أو باطل، أو بملك يمين، ملك يمين يعني السرية. الآن دخل في الإحداد، عرف الإحداد بقوله: اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة، ثم بدأ يفصل ذلك. طبعا الإحداد هذا وردت فيه جملة من الأحاديث، منها حديث أم سلمة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الموشقة، ولا الحلي، ولا تكتحل، ولا تختضب. وهذا الحديث رضيه علماء الحجاز والشام والعراق، وأخذ به عثمان والصحابة، وكان يفتون به، ولذلك يعني شهرته تغني عن البحث في إسناده كما يذكر العلماء ذلك. أيضا حديث أم سلمة الآخر تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صابرا، نوع من الكحل فيه دواء، وقد جعلت على عيني صابرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: هو صابر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، يعني يزين ويحسن الوجه، فلا تجعلينه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قالت: قلت: بأي شيء يا رسول الله أمتشط؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك. وأيضا حديث أم عطية في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس، عن المتوفى عنها زوجها، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، نبذة من قسط أو أظفار. هذه أشهر الأحاديث الواردة في مسألة الإحداد. قال رحمة الله عليه ويتكلم عن اجتناب: قال والطيب والطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم عطية قال ولا تمس طيبا، فإنه بإجماع أهل العلم على حرمة مس المرأة المتوفى عنها زوجها الطيب، سواء كان هذا الطيب في الثياب أو في البدن أو في الطعام أو في الشراب مثل الزعفران وغيره، فإنه نوع من أنواع الطيب. لا يجوز للمرأة أن تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب في بدنها، في ثوبها، في أكلها، في شربها، كل هذا ممنوعة منه، ممنوعة من الطيب. وهذا لا يعني بأنها لا تغتسل ولا مثلا تستعمل بعض الأدهان التي ليس فيها طيب ولا عطر، لا، في أدهان بعض النساء تحتاج إلى هذا الدهن وهذه المراهم التي لا تشتمل على عطر ولا طيب فتستعملها، لا بأس بذلك. قال رحمة الله عليه والتحسين، والمقصود بالتحسين هنا في الوجه، التحسين المقصود هنا به في الوجه، وذلك بحث الوجه مثلا أو مثلا بوضع تصفيره أو تحميره مثل ما يسمى الآن عندنا المكياج، أو استعمال الروج في الشفتين مثلا، أو وضع أي شيء من الأشياء التي تحسن الوجه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأم سلمة حينما وضعت الصبر؟ قال إنه إيش؟ قال يشب الوجه، يعني يحسن الوجه. ولذلك دقيقتين، ولذلك المحادة تجتنب ماذا؟ تجتنب تحسين الوجه، تحسين الوجه بأي نوع من أنواع التحسين. قال والحناء، الحناء، والحناء توضع على الرأس وتوضع على اليدين والرجلين، فالمرأة المحادة ممنوعة من الحناء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الحناء المعروفة أو النقش مثلا، بعض النساء تنقش الحناء على يدها أو رجلها أو ذراعها، كل هذا ممنوعة منه المحادة. وما صبغ للزينة، يعني من الثياب، هذا المقصود فيه من الثياب، وما صبغ للزينة. فالثياب على نوعين من حيث الصبغ، صبغ عادي طبيعي وصبغ لا، المقصود فيه التزين. ولذلك بعض النساء الآن يلبسن بعض الثياب المصبوغة التي تتحمل الأوساخ مثلا، تتحمل الوسخ، فهذا لا بأس به. أما الثياب التي يقصد بها التجمل والتزين فإنها ممنوعة من ذلك، ممنوعة من ذلك، يعني مثل الثياب التي تذهب فيها إلى الحفلات أو في الأعياد أو في المناسبات مثلا أو في الزواج، هذه ممنوعة منه، لكن تلبس الثوب العادي. طيب هل هناك لون معين للمرأة المحادة؟ الجواب لا، الجواب لا، وهذا جوابا على من يقول بأن المرأة تلبس السواد، وهذا غلط، هذا ليس بالصحيح، هذا ليس من ديننا ولا من شريعتنا، إلا إذا كان السواد عادة عند النساء ما في شيء تلبس، لكن أن تقصد لبس السواد وهي لا تلبس أصلا السواد فهذه بدعة من البدع. وينسحب هذا على ماذا؟ على النعال أكرمكم الله، فبعض النعال فيها زينة، بعض نعال النساء تلبس نعال فيها زينة، نعال لونها أحمر أو أصفر أو أخضر أو من الكعب العالي أو شيء من هذا، فتنتبه أيضا لهذا. قال وكحل، وكحل أسود، وكحل أسود، فالمحادة ممنوعة من الاكتحال. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، إن شاء الله بعد الأذان نكمل. وبعثه مقاما محمودا الذي وعد. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى وكحل أسود، وكحل أسود، والمقصود بأن المرأة المحادة ممنوعة من الاكتحال. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تذكر بأن ابنتها مات عنها زوجها وأنها تشتكي عينها، وطلبت منه أن يفتيها في مسألة الاكتحال، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام، فكررت عليه ذلك مرارا، والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، ينهى ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة الاكتحال بالنسبة للمرأة المحادة ولو كانت محتاجة إلى الكحل، حتى ذهب أبو محمد بن حزم قال ولو أنها تضررت بعدم الاكتحال ولو بالعمى، يقول ولو أنها يعني أدى ذلك إلى فقدان بصرها. وعندنا حديث أم سلمة هي التي روت هذا الحديث، وجاءتها امرأة تستفتيها في ابنة لها أن تكتحل فنهتها، ثم ذكرت لها بأنها تحتاج إليه علاجا لأجل التداوي، فأذنت لها في الليل على أن تمسحه بالنهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة لما رآها وضعت صبرا في عينيها وقال إنه يشب الوجه، ثم أذن لها ورخص لها بالاكتحال ليلا وبماذا؟ بغسله نهارا. فأم سلمة أفتت هذه المرأة وهي راوية للحديث، ولذلك الصواب من قول أهل العلم أن المرأة المحادة، جمعا بين النصين، المرأة المحادة إذا كانت تحتاج إلى الاكتحال لا للزينة وإنما لغرض التداوي وليس هناك بديل لها، فإنها تكتحل ليلا وتغسله نهارا على أن يكون هذا آخر ما تلجأ إليه. لماذا؟ لأن الآن هناك يعني مراهم، هناك قطرات للعين، أليس كذلك؟ موجود الآن تداوي وكذا، يعني ممكن تستعمل القطرة، تستعمل مرهم من المراهم يقوم مقام الكحل. أما إذا كان الكحل أما إذا كان الكحل لا يستغنى عنه فيجوز ليلا وتغسله نهارا، والاكتحال لجميع المعتدات بالوفاة سواء كنا من البيض أو من السود، خلافا لما ذهب إليه الشافعية من أن المرأة السوداء لا تكتحل، وهذا غير صحيح. جمهور الفقهاء على أن الجميع على أن جميع المعتدات ممنوعات من الاكتحال، قال لا توتيا ونحوه، وهو نوع من أنواع الكحل يوضع للتداوي، وهو قيل بأنه يشوه العين ولا يجملها، هذا التوتيا يعني يظهر مثل العمص في العين فيوضع فإنه دواء، قال هذا لا يضر، ونحوه يعني نحو هذا الشيء. قال ولا نقاب وأبيض، يعني المرأة المحادة يجوز لها أن تلبس النقاب. لماذا؟ حتى لا يظن ظان بأنها مثل المحرمة الممنوعة من لبس النقاب، في قول جمهور الفقهاء يقولون لا تنتقب المرأة ولا الحديث لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فبعض النساء يعتقدن بأن حالتها مثل حالة المحرمة، ولذلك لها أن تنتقب ولها أن تلبس الثوب الأبيض ولو كان حسنا يعني في أصله وليس فيما يضاف إليه، لأن ذكرت لكم قبل قليل الثياب على قسمين، ثياب تلبسها النساء في البيت وثياب لا تلبسها النساء في البيت، يلبسنها في الحفلات والمناسبات وكذا، فهذه ممنوعة منها. أما الثياب العادية في البيت ولو كانت حسنة يعني جميلة مثلا تلبسها بين محارمها فلا بأس في ذلك. قبل أن أنتقل إلى الفصل الثاني فيما يتعلق بسكنى المتوفى عنها زوجها، أنبه إلى جملة من القضايا. أولا، حصلنا فيما سبق وقرأنا أن المعتدة تجتنب 4 أشياء، والخامسة ستأتي في مسألة الخروج من البيت. أولها، وإن كان هذا الضابط مهم، اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة، ولذلك أستطيع أن ألخص ما تجتنبه المرأة 5. أولا، الكحل في العين. ثانيا، الطيب. ثالثا، لبس الثياب الجميلة. رابعا، لبس ما تتزين به أو وضع ما تتزين به، مثل ماذا؟ الذهب الحنة بجميع أنواعها، هذا أيضا مما تجتنبه. والخامسة الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل كما سنبين، والحاجة في النهار، والحاجة في النهار. أمر آخر أن المرأة التي توفي عنها زوجها وعليها شيء من هذه الزينة فيجب عليها أن تخلعها. مثال: امرأة توفي عنها زوجها وفي يدها أسورة وفي عنقها قلادة وفي أذنها أقراط وفي رجلها خلخال، فإنه يجب عليها أن تخلعها فترة الحداد. لماذا؟ لأن ممنوع من لبسها ابتداء فتمنع منه استدامة. هذا أمر. الأمر الآخر أن ما سوى ذلك من الأشياء إنما هو على الإباحة، ولذلك ما يذكره بعض الناس من كون المرأة المحادة ما يجوز ترى القمر ولا الشمس ولا تخرج إلى الحوش ولا تصعد إلى السطح ولا تكلم الرجال الأجانب ولا تخرج مطلقا وما تخرج حتى من غرفتها، فهذه بدع ومخالفات، وهي من جنس فعل أهل الجاهلية، من جنس فعل أهل الجاهلية. ولذلك كما سيأتي المرأة يجوز لها أن تخرج المحادة أن تخرج من بيتها لحاجة أو ضرورة، لحاجة أو ضرورة. أضرب مثال وإن كان سيأتي: امرأة موظفة مات عنها زوجها، ما عندها إجازات، وجهة العمل ترفض تعطيها إجازة وهي محتاجة للوظيفة، تخرج إلى الوظيفة وتعود، أو طالبة أو معلمة مثلا تخرج وترجع، لكن تجتنب الزينة التي ذكرناها قبل قليل. امرأة طلبت عند المحكمة لتوقيع الأوراق ما يتعلق بحصر التركات وبحصر الورثة وشيء من هذا القبيل، تذهب وتعود، ما في حرج. امرأة احتاجت إلى الطبيب، تذهب وتعود. امرأة حصل عندها أزمة نفسية كذا، تريد أن تشم هوى مثل ما يقولون، ما في بأس، تذهب وتعود مع محارمها ومع أولادها. هذا من الأشياء. الأمر الآخر: امرأة عندها تجارة وتتابع تجارتها عبر الهاتف مثلا، فيجوز أن تكلم العمال ويجوز أن تكلم الموظفين. امرأة ما عندها أحد يأتي لها بالطعام والزاد، فيجوز لها أن تتصل على المتجر أو تخرج إلى المتجر وتأتي بالأشياء وتعود في حجابها الكامل، كل هذا مشروع ولله الحمد. امرأة دخل عليها محارم لها يعزونها، أبناء أختها، أبناء أخوها، إخوانها، كذا، ما في شيء. امرأة دخل عليها أعمام إخوان الزوج، يجوز أن يدخلوا عليها ويعزونها ويسلمون عليها وهي محتجبة حجابا كاملا، هذا ما ينقض عدتها ولا بل الأحاديث كلها تدل على ماذا؟ على مشروعية ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وعزاها كما في الحديث المشهور. امرأة الآن محادة لها أن تغتسل يوميا، تغتسل مرة مرتين ثلاثة، ما في مشكلة، ليس هناك أي مشكلة في اغتسالها، لكن تتجنب ماذا؟ الطيب والعطر، سواء كان في الشامبو أو الصابون، يجوز لها صابون موجود، صابون من دون عطر، وفي شامبو من دون عطر من دون طيب، يجوز. امرأة حاضت أثناء الحداد، رخص لها الشارع الحكيم أن تستعمل نوعا من أنواع الطيب غير مقصود أصلا التطيب فيه، وهو ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنها تأخذ قسط من أظفار وماذا الحديث أنها تضع نعم إذا طهرت من الحيض أخذت نبذة من قسط وأظفار، وهذا نوع من أنواع الطيب، القسط والأظفار، ما يقصده الناس للتطيب أصلا، وما يستعملونه للرائحة التي يقابلون بها الناس، وإنما تستعمل هذا لأجل قطع الرائحة التي في محل الحيض بعدما تطهر من الحيض، ولذلك لا يشم رائحتها الناس، وإنما تطيب هذا المحل. فلذلك يعني يجب على الناس أن يتفقهوا وأن يتعلموا وأن يتركوا هذه البدع والخرافات. الآن إذا انتهت المرأة من العدة ماذا يجب عليها؟ إذا انتهت الآن من الحداد ماذا يجب عليه؟ ما في شيء، ما يجب عليه شيء، ترجع تطلع وتخرج وتلبس الذهب وتضع الطيب في بيتها وتلبس الثياب الجميلة في المناسبة فقط. أما ما يقوله بعض الناس الآن تذهب إلى البحر تروح هناك تستعمل ماء البحر، هذه بدعة. وبعض الناس الآن يقال يذبح لها ذبيحة، نذبح لها ذبيحة، هذا غلط. كيف تذبحون لها ذبيحة؟ وين الدليل؟ إلا إذا كان والله ناس يقول والله نحن غبنا عنها مدة 4 أشهر و10 أيام، خواتها وإخوانها وأقاربها، يقول نبغى نجمع ونحتفي بها، ما في بأس، هذه مسألة عادة. أما اعتقاد أنه مشروع، لا، غير مشروع، هذا غير مشروع. كذلك مسألة الثياب التي كانت لابسة إياها أثناء العدة، بعض النساء يرمينها أو يعتقدن اعتقادا سيئا، وأن إذا أعطتها لامرأة أخرى مات زوجها أو شيء من هذا القبيل، هذا مما يضحك الثكلى، يعني أمور والله أغرب من الخيال. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يتعلموا وأن يتفقهوا وأن يتركوا هذه المخالفات والبدع. نحن ولله الحمد الآن في انتشار العلم وسهولة الوصول إلى العلم الشرعي، ووسائل التواصل هذه ولله الحمد قربت البعيد. قال رحمة الله عليه: لا، بالنسبة لأيضا مسألة، جزاه الله خير الدكتور معاذ يسأل، يقول بالنسبة لسفر المرأة، هو سيأتي إن شاء الله في ذكر سكناها، يقول إذا تحضر جنازة زوجها أو لا، المرأة بمجرد وفاة زوجها تلزم بيتها، أما أن تذهب إلى المسجد لتحضر الجنازة أو تصلي عليه مع الناس فيعني أنا لا أراه. وإن كان بعض العلماء يقول بأن هذا الأصل فيه الإباحة، لأنهم أصلا لا يرون العدة، لا يرون المكث في البيت التي مات عنها زوجه. وابن حزم وغيره ممن نحى منحاه وأخذ بقوله، وهناك من سبقه، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها بأن المرأة التي مات عنها زوجها لا تمكث في البيت، يعني يجوز لها أن تخرج. والقول الآخر الذي عليه الدليل وهو حديث الفريعة بنت مالك، وسيأتي الحديث عنه، نص في هذه المسألة، نص في هذه المسألة. ولذلك الأصل أن لا تذهب ولا تخرج، وإنما تمكث في بيتها وتلزم العدة والحداد، لأننا ذكرنا بأن الحداد يبدأ متى؟ من ساعة الوفاة، ساعة الوفاة. لكن لو ترخصت بقول أحد المذاهب لا نقول بأنها أخطأت. أما قضية السفر فلا، ولذلك كان عمر يرجعهن من الطريق، من الجحفة، من الميقات المعتدات من وفاة، لما يسافرن إلى العمرة كان عمر يرجعهن من الطريق، وأيضا علي رضي الله عنه كان يأمرهن بالرجوع. وسيأتي معنا الآن بعد لما ندخل في قضية المكث المتوفى عنها زوجها، فيما لو إذا كانت أصلا هي مسافرة ثم بلغها نبأ وفاة زوجها، هل ترجع أم لا؟ في تفصيل إن شاء الله سنذكره في وقته. أعتقد بأن الوقت أدركنا، كان بودي أن ندخل في يعني فصل سكن المتوفى عنها زوجها، ولكن نجعله للدرس القادم مع أحكام الاستبراء. انتهى الوقت ولا باقي؟ 7 دقائق. خلونا نشرح أجلها. طيب، قال فصل رحمه الله: قال: وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، وذلك لحديث الفريعة بنت مالك عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح قال به جمع من السلف والخلف، وإن كان ضعفه ابن حزم، ضعفه بعض الفقهاء، لكن هو العمدة. الفريعة بنت مالك خرج زوجها في طلب أعبد الله وأدركهم فقتلوه، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: لم يترك لي دارا، فأذن لها بالانتقال. ثم لما ذهبت دعاها قال: أعيدي علي، فأعادت عليه فقال: أمكثي في بيت زوجك الذي أتاك نعيه فيه، يعني نعي وفاة الزوج فيه. فأمرها أن تمكث في بيت زوجها الذي مات فيه، وسواء كان هذا البيت ملك لزوجها أو كان بالأجار أو كان مع أهل زوجها، يجب على المرأة أن تمكث في بيت زوجها الذي مات فيه، ولا يجوز لها أن تتحول إلا في حالات، وهي قوله: فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت. فإن تحولت خوفا، خوفا من أي شيء؟ امرأة في بيت وهذا البيت يوشك على السقوط، يوشك على السقوط، بيت قديم، يجوز لها. امرأة في بيت أو في حي يكثر فيه اللصوص والختلة والمجرمين، يجوز لها أن تنتقل من هذا البيت. امرأة في بلد بعيد وليس ثم من يقوم عليها، في بلد لوحدها وليس ثم من يقوم عليها، وهي في قلق وفي خوف، فيجوز لها أن تنتقل. وعلى هذا فتوى الصحابة رضي الله عنه، يعني غير ابن مسعود، ابن مسعود وتلاميذ ابن مسعود من أشد الناس قولا في مسألة مكث المرأة المتوفى عنها زوجها في بيتها. قال: أو قهرا. كيف أو قهرا؟ يعني كانت ساكنة مثلا، ساكن زوجها بالأجار، فأجبرها صاحب البيت بالخروج، قال: اخرجي. أو مثلا قام إخوان الزوج وقهروها على الخروج بسبب يعني تسلطهم على ملك أخيهم، أو بالورثة تقاسموا التركات ووقع نصيب البيت لأحد الورثة، أو صاحب البيت رفع الأجار وهي غير قادرة على دفع الأجار، ضاعف عليها الأجار. قال: أو لحق، يعني لحق أهل البيت، كأن تكون مثلا سيئة الخلق أو سليطة اللسان، امرأة سليطة اللسان وما تحملها أهل الزوج فأخرجوها خرجت، وتأثم إذا كانت قاصدة لهذا لأجل الخروج. قال: انتقلت حيث شاءت. انتقلت حيث شاءت لأنه يسقط الآن مسألة تعيين المبيت، ولذلك حيث شاءت في بلدها في غير بلدها، قالوا خلاص سقط عنها هذا الحق. وبعض الفقهاء يقول: لا، تنتقل الأقرب فالأقرب من بيوتات الزوج أو بيوتات الأقارب، والذي يظهر والله أعلم أن حق المكث والسكنة في هذا البيت سقط، ولذلك حيث شاءت. قال: ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. لها الخروج لحاجتها نهارا، مثل ماذا؟ ذكرنا لكم الوظائف، الدراسة، التعليم، يعني تأتي بالحاجيات من المتجر، تذهب إلى الدوائر الحكومية لإنجاز المعاملات التي تخصها، تخص الورثة، شيء من هذا القبيل. وأيضا وفي الليل ضرورة، يعني في الليل تخرج للضرورة. لماذا؟ لأن الليل مظنة الفساد، الليل مظنة الفساد، وحتى لا تتهم ولا يساء بها الظن فلا تخرج إلا لضرورة. والضرورة ضبطناها لكم ما هي؟ هي التي تتوقف عليها الحياة، أو الإتلاف مثلا النفس. ليس كل حاجة تنزل منزلة الضرورة، لا، وإنما إذا خشيت على نفسها كمثلا مرضت مثلا، أو مثلا تخاف في الليل لكون السراق والختلة واللصوص ينتشرون في الليل لكن في النهار لا يأتون، أو نحو هذا. وإن تركت الإحداد أثمت. لماذا؟ لأن الإحداد واجب ولا يقضى ولا ينفع معه كفارة. المرأة إذا تركت الإحداد لا تقضيه وليس في كفارة، ولذلك تأثم. قال: وتمت عدتها بمضي زمانها. وقد ذكرت لكم هذا بأن الإحداد تابع للعدة بالشهور وليس لازم من لوازمه، ليس لازما من لوازمه. وعندي مسألة ذكرتها لكم قبل قليل فيما يتعلق بقضية المرأة لا يجوز لها أن تسافر، وقد كان جلة الصحابة يرجعوهن من الطريق إلا إذا كانت مسافرة وبلغها نبأ وفاة زوجها، فإنها ترجع إن كانت قريبة، وأما إن كانت بعيدة مضت، إذا كانت في حج أو في عمرة. إن شاء الله الاستبراء مع كتاب الرضاع ندخل فيه إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.